فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع، يعني أزيل الفزع، فزع هنا تجديد يعني أزيل الفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، قالوا الحق وهو العلي الكبير. وذكر الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه من عبد الأربعة من سبعة المكتبين عن النبي الأمين صحابي من صحابي ترجمان القرآن، قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جهالة الصحابي لا تدور، من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية؟ يعني إذا رمي بالنجم، قالوا إذا رمي بمثل هذا، قالوا الله ورسوله أعلم، كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون على أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. في الرواية الأخرى قال يكذبون معه مئة كذبة، يكذبون معه مئة كذبة. هنا هذا الحديث حديث عظيم جدا، فيه جمل عقدية كثيرة، من أهمها أولا هو الكلام على أصول الإيمان، ومن أصول الإيمان للإيمان بإيش؟ بالملائكة. فذكر هنا من الملائكة أن في كل سماء لها ملائكة خاصة بها تعبد الله جل في علاه، ومنهم حملة العرش، فالإيمان بحملة العرش والإيمان بالملائكة والإيمان بعدد حملة العرش، عندما قال الله جل في يوم القيامة يحمل العرش ثمانية، هذه من أصول الإيمان. ومن أصول الإيمان أيضا القضاء بما قضى الله جل في علاه، وأيضا فيها تغيير عقائد الجاهلية. يبقى أول شيء هنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون إذا رمي بنجم فاستنار في الجاهلية؟ قالوا نقول ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فهنا النبي صحح له، يبقى هنا يعني مخالفة أهل الجاهلية، هذه مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، قال فإنها هذه عقيدة خريبة فلا بد أن تصحح. ولذلك قلت لا بد من تصحيح العقائد، لا بد لتصحيح العقائد. فقال إنها لا فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، لموت أحد ولا لحياته. فإذا وهذا أيضا الذي قاله للصحابة الكرام الذين قالوا بأن الشمس انكسفت أو انخسف كسوف الشمس أو انخسف أو كسوف القمر كان لموت من؟ لأن يعني الكسوف كان مات يومه إبراهيم عليه السلام، كان لموت إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هي آية من آيات الله جل في علاه يخوف فيها عباده، فإن رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، إن رأيتم هذا فافزعوا إلى الصلاة. فغير المعتقد الذي كانوا يعتقدونه في الجهلية إلى المعتقد السديد الصحيح، لا يرمى النجم لموت أحد ولا يتغير ناموس الكون لموت أحد ولا حياة أحد، لا يتغير ناموس الكون لموت أحد ولا حياة أحد. قال فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياة، ولكن ربنا تبارك وتعالى، تبارك خاص بالله جل في علاه، وهذا أيضا من أصول الإيمان، الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، فتبارك اسم أسماء الله جل في علاه وخاص بالله وعظيم البركة سبحانه جل في علاه. فإن الله جل في علاه يقال في صفاته تبارك ولا يقال مبارك، أعوذ بالله، نعم، فيقال تبارك، ولأن كل بركة من بركة الله جل في علاه، كل بركة من بركة الله جل في علاه. ولذلك الله جل في علاه يبارك في أحد أو يبارك عليه أو يبارك له سبحانه وتعالى. والبركة من البركة يعني كثير الخير، والبركة من بركة البعير يعني ثبوت هذا الخير، يبقى كثرة الخير وإيش وثبوت الخير، وهذا بأسماء الله سبحانه وجل في علاه. إذا قضى أمرا سبح ما حملت العرش. إذا قضى أمرا قد يقال إذا قضى أمرا يعني قضاه دون أن يتكلم به، ولكن الحق أنه في الروايات الأخرى بأنه يتكلم، قال إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، فيكون معنى هنا في قولي إذا قضى أمرا يعني إذا تكلم عن أمر أراده قضاه وتكلم به. إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح السماء. سبح حملة العرش لسماع صوت الله جل في علاه، لسماع صوت الله جل في علاه، لعظيم صفات الله جل في علاه. فصفات الله لها صفات الجلال وصفات البهاء والعظمة والجمال، والفرق بينهما صفات الجلال توزع في القلب الرهبة والمهابة والخشية والخوف، وصفات الجمال تجعل فيها في القلب الرقة والرحمة والعطف وأيضا اللين والرفق والميل إلى الرجاء، ولأن الإنسان يكون بين خوف وبين إيش؟ بين رجاء وبين خوف. نعم. سبح والتسبيح أسبح سبحان، وهذا معناها أنزه ربي تنزيها كاملا، فالسبحان مفعول مطلق. أسبح سبحان يعني أنزه ربي عن النقصان. سبح حملة العرش، وحملة العرش من أفضل الملائكة قدرا عند الله جل وعلا. ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم يبلغ التسبيح الآن الدنيا، فيكون التسبيح قال فيخبرونهم بما قال الملائكة، ينقر بعضهم بعض، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ماذا قال ربكم؟ فيقولون ما قضاه الله جل وعلا. وهناك في السماء الدنيا يسمعون من الملائكة فيقولون ماذا قال ربكم؟ فيقولون كذا، فيسمع الجن كلام الملائكة، تقاول الملائكة كلام الملائكة بما قاله الله جل في علاه، فيستمعون، لأن هذا الحديث يستمعون الكلمة فيسمعها الجن الذي يركب، النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم كان في الصحيح يركب بعضهم فوق بعض إلى السماء حتى يسمع صريف الأقلام، فيستمعون الكلمة فيقرقرها في أذن الجن الذي تحته، والذي تحته يقرقرها في أذن الذي تحته، ثم يقرقرها في أذن الكاهن، فالكاهن يأخذها فيهتبلها فيكذب معها 100 كذبة، وهذا ليعمي على الناس، فيعمي على الناس فيأتي أصحاب الهوى الذين يصدقونه فيما يقول، فيقولون أما قال كذا يوم كذا، أما قال كذا يوم كذا، فيقولون نعم فيصدقونه بذلك. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا أصول الإيمان فيها بكلام الرحمن، صفة الكلام وزي سأتي في الحديث القادم، وأيضا فيها الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الدين، الإيمان بالملائكة أصل من أصول الدين، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الدين. أن تؤمن بالملائكة إجمالا وهم الله، وتؤمن بعدد من قال بهم الله جل وعلا، ومن وظائفهم أيضا تؤمن بذلك. فهذا من أصول الإيمان. ثم ذكر في الحديث الثاني صفات الله جل وعلا، وهو الكلام على صفة الكلام، وأن الله يتكلم بصوت وقد سمعه الملائكة وسبحوا الله لما سمعوا صوت الرحمن سبحانه جل في علا. فالله يتكلم بصوت وبحرف، وهذا سيأتي إن شاء الله، والفوائد المستنبطة نجمعها مع الحديثين بإذن الله تعالى. ولشيخنا همة نعلت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نعلت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وارضاح المحيي.